أول هذه الأصول من منهج الإسلام في التحليل والتحريم، التحليل والتحريم حق خالص لله تعالى، خالص لله تعالى، والآيات والأحاديث كلها تدل. الله عز وجل قال: وحل الله البيع وحرم الربا، فالتحليل والتحريم حق خالص لله. وقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما أحل الله لكم. فالتحليل والتحريم حق خالص لله تعالى. وفي السنة ما رواه الإمام مسلم في كتاب مساجد أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي. ويأتي الكلام في مزيد من أيضا الأدلة، فيتبين لنا من خلال هذا المنهج أن المحلل والمحرم هو الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى جعل حق التشريع حقا خالصا له وحده، نزعه عن كل من سواه. فمن نازع الله في هذا الحق وشاركه التشريع فقد نازعه في ربوبيته. ونجد تبعا لهذا أن الله تعالى حرم هذا الحق على الناس جميعا، ونهى المؤمنين بعد أن خاطبهم بأحب الألفاظ إليهم: يا أيها الذين آمنوا، نهاهم عن تحريم ما أحله لهم، فقال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية 87 من سورة المائدة، قال ابن جرير الطبري: أي لا تعتدوا حد الله الذي حد لكم، لا تعتدوا حد الله الذي حد لكم فيما حل لكم وفيما حرم عليكم، فتتجاوزوا حده الذي حده فتخالفوا بذلك طاعته، فإن الله لا يحب من اعتدى حده الذي حده لخلقه فيما حل لهم وحرم عليهم. انتهى كلام الطبري رحمه الله. وأما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أضيف إليه التحريم في قوله عز وجل: ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فأنه صلى الله عليه وسلم حينما يحلل أو يحرم فأن ذلك يكون بوحي من الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتحليل الرسول صلى الله عليه وسلم وتحريمه في سنته إنما يكون وفق شرع الله تعالى، وبما أراد الله تعالى تحليله وتحريمه. ويدل على ذلك ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله، وقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقرة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إنه ليس بتحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. هذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع ابتداء ولا يحرم أو يحلل من تلقاء نفسه، وإنما يفعل ذلك بأمر الله تعالى. ينتج عن هذا أن ما جاء حلالا أو حراما في السنة فإنه ملزم لنا اتباعه أو اجتنابه، فقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويتبع هذا أيضا فائدة مهمة، أن التحليل والتحريم بغير شرع الله وتحكيم غير شرع الله يأخذ أحكاما قد تصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة. فإن العبادة إضافة إلى أن الله تعالى إضافة إلى أن الله تعالى مشرعها، فهي أيضا مظهرة لشريعته سبحانه وتعالى، ولا تصح إلا له. فالله تعالى حكم على اليهود والنصارى الذين ارتضوا تشريعا غير تشريع الله، حكم عليهم بالشرك برغم من أنهم لم يقدموا شعائر التعبد إلى من أخذوا عنه التشريع.